السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، احنا بنذكر ان موضوعنا تربية الأولاد، نتكلم عن تربية الأولاد في الإسلام. تربية الأولاد، طب واحد يسأل يقول طب انا ما اتجوزتش لسه، انا هقعد اعمل ايه؟ لا اسمع ايها الاحباب، بقول لو واحد شاب بيقول انا ما اتجوزتش لسه، اقول له طب كويس، انت المفروض تسمعني النهارده كويس جدا عشان تقرر بقى ناوي ولا مش ناوي ان شاء الله. ان كنت ناوي تعمل اللي انا هقوله، يلا شد حيلك وروح اتجوز. ما انتش ناوي، بلاش احسن، عشان هتحمل نفسك حاجات انت مش قدها. اثنين، لو عندك اخوات في البيت ووالدك مثلا توفاه الله او عاجز مش قادر، يبقى انت الله يبارك لك، يلا توكل على الله، نفس اللي انا هقوله النهارده تاخد حسنات، ويبقى عدادك شغال حتى لو نزلت تربتك. ولو عندك اولاد، راعي بقى اللي انا هقوله، ان كنت بتعمله جزاك الله خيرا، ما بتعملوش اعمل، بتعمل نص وبتسيب نص، لا كمل كله. تربية الاولاد في الاسلام موضوع طيب والله، بس كان عايز وقت اكتر من كده، لكن هنحاول نلمه بسرعه. يعني مقدمه له ثلاث حاجات. نمرة واحد، ان الاولاد هبه. اثنين، رزق. ثلاثه، اختبار وامتحان. قبل ما نتكلم ازاي نربي عيالنا تربيه اسلاميه، اللي احنا مسلمين الحمد لله، فما دام انت مسلم لازم كل حاجه تنضح عليك بالاسلام، واي حاجه تبص لها تبص لها بالاسلام. امبارح في اسكندريه واحد مقدم لي سؤال ظريف قوي، بيقول لي ما رايك في مقول سعد زغلول الدين لله والوطن للجميع؟ قلت له انا ببص لها بنظره الاسلام، ما انا لابس نظره الاسلام، فاي حاجه هبص لها هبص لها بايه؟ بالاسلام. الدين لله، اه كمل على طول، ما هو قال لك الدين لله، تروح قايل له يقول الله في سوره آل عمران ان الدين عند الله الاسلام، كما يقول الله عز وجل في سوره آل عمران ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. قال سعد زغلول، خرجنا عن النص، هو اللي قال، مش بيقول لك الدين لله، تروح انت مفسرها بقى، ما احنا ما ناخدش الكلام كده على الناس. واحد انا فاهم هو يقصد ايه، ما انا فاهم هو يقصد ايه، وانت فاهم، مش واخد بالك انت برضه؟ لكن لما تنقلها بالاسلام، اصبرها بصبغه الاسلام، يبقى كل حاجه بتعملها في حياتك بتعملها بايه؟ بالاسلام. فحتى العيال هنربيهم بالاسلام. رأي واحد بيقول لك كل حاجه عندكم اسلام، قلنا اه كل حاجه عندنا اسلام. فاكر انا كنت مرشح نفسي في مجلس الانس ده، وخدت الاصوات وهم خدوا الكراسي حسبنا الله. فكنا مره من ضمن المسيره، كنا عاملين مسيرات وبنكتب وبنقول احنا الاخوان الله اكبر ماشيين في الشوارع. راي اخ كان معانا عمال يصرخ، يا احنا الاخوان اصلا بالراحه يا اخو نفسك، مش عارف اقولها في البيت، خلينا اقولها في الشارع يا اخي فرصه. فمرينا على واحد بتاع اخ كده مربي دقن وبيبيع فراخ في سيدي بشر، فعمال ينادي على الفراخ بيقول الرب يا ولي على العربيه واشتري الفراخ الاسلاميه. الفراخ الاسلاميه، طب ايه الفراخ الاسلاميه؟ فكان حتى الضابط معدي معانا ماشيين ورانا بقى، ايه ده؟ طب انت مرشح نفسك عمال تقول للاخوان وتقول للاسلام، ما تتكلم وتقول انت فلان، قول مثلا احنا حزب الله. فسمع بقى بتاع الفراخ الاسلاميه، قال لا وده حتى كمان بيبيع فراخ، وتقول لي فراخ اسلاميه؟ قلت له اه. طب ايه الفراخ الاسلاميه دي؟ قلت له عندنا الديك بيقدم، الديك بتاعنا بيقدم صلاه الفجر الحمد لله. فكل حاجه فيها حاجه اسلاميه. عشان كده بقول لك حتى العيال، اه حتى العيال، حتى الزوجه، حياتنا كلها تنطبق بصبغه الاسلام ان شاء الله. أقسم الله عز وجل عشان يبين بقى أهمية العيال وأهمية تربيتهم، قال لا أقسم بهذا البلد، سود البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولدا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. جمع واحد، الله يقسم بالمخلوق لأنه خالق، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالذي خلقه. اثنين، الله لما يقسم بخلق من مخلوقاته، المخلوق من المخلوقات، ليه؟ عشان يلفت أنظارنا، يقول لك بص والشمس وضحاها، بص لو قربت ملي تحرقت، بعدت ملي تتجمد، فكر كده ها. يبقى ووالد وما ولد، خلي بالك لحسن الولد ده مهم جدا. الاولاد رقم واحد، رقم واحد هبه، هبه يعني ايه هبه؟ يعني عطيه، يعني منحه من الله. بالبلدي مالكش انت في الموضوع ده، انت تتجوز وتستمتع بزوجتك بس. فالان باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم، سورة البقرة. يعني ايه؟ يعني انت تجمع زوجتك وتحتاج ان ربنا يكرمك بالخلفه. تيجي خلفه ما تجيش خلفه، ليك في الموضوع ده؟ يجي ولد يجي بنت يجي اثنين في بطن واحده، يجي مثنى وثلاثه ورباع، ما ليش دعوه. لان الامر بايد مين؟ قال الله عز وجل سوره الشورى. ولذلك يقول لك خايبه قوي او خايب اللي يعاير واحد بعدم الخلفه. لانك بتعيرني بحاجه لا بتيجي ولا بايدك. ما هو الموت والحياه والمرض والخلفه لنا فيهم. اقول لك يلا اللي ابوك مات، طب ما انت تبقى مخك ضارب. يلا اللي عندك عيا وربنا جاب لك عيا. الله، طب وده حاجه يتعاير بيها دي ولا تقول عليها؟ ده هو الله. قال الله عز وجل في اخر سوره الشورى: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا، بدا بالبنات، ويهب لمن يشاء الذكور، ادي صبيان، او يزوجهم ذكرانا واناثا، مره ولد ومره بنت ومره اثنين في بطن واحده، ويجعل من يشاء عقيما. بص التعليق، انه عز وجل عليم قدير عن علم وعن قدرة. عالم ربنا عز وجل ان ده ما جابش عيال ليه؟ وليه مش هيديله عيال؟ فهو ممكن يديله حاجة تانية غير العيال. ولسه هنقول بقى انه رزق. دور في القرآن كده وانت بتقرا تلاقي دايما لفظ الهبة. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، سورة مريم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواه، سورة صاد. ووهبنا له يحيى، واصلا هبه اللي بيديك هبه بتنقيها، ده انت تبقى مرضى قليل الذوق. يعني واحد بقول لك انا عايز اديك هديه قميص، صبر قميص، طب تديني بنطلون يا بارد، طب هات والله قميص ولا بنطلون وصاروا فيه، صح كده؟ اهو بالظبط كده، ربنا يديك عيل يديك بيت. هو الله، هو الله، سبحان الله. يا اخي الانسان ده غريب والله العظيم. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استنى، احنا كده نقول للسنه بس تخلف وبعدين نجيب بيت، انا كان نفسي في ولا اخد نفس البيت، هتقول واحد نفسه في بيت، انا كان نفسي في بيت لغايه ما ربنا اكرمنا الحمد لله سبحان الله، واللي بيتخلف مره وفي خلاص ظهري مش عارف ايه مش قادره، وغيرك نفسها بس الحته بتاع ده ان شاء الله بورص ولا قرد تخلفه بس على حته الخلفه. فتيجي الامر لله، يبقى الولد ايه؟ هبه، ادي واحد. اثنين، العيال رزق، رزق، والرزق انت مالكش فيه ومتقدر لك رزق. قال الله عز وجل موضحا: وفي السماء رزقكم، اللي هو ايه؟ وما توعدون. قال طب احنا فاهمين الرزق ده يعني فلوس؟ لا، اما الصحه رزق، والزوجه الصالحه رزق، والولد رزق، والمنصب رزق. انت لما بتجمع زوجتك بتقول ايه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. اهو سوره نوح لما اشتكوا الفقر قال لهم ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني ايه بقى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، ادي الرزق اهو، باموال وايه؟ وبنين. ولا مؤتمر سكان وتنميه؟ لا، ما عندهمش الحمد لله. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ده ايه ده؟ ده رزق، رزق من الله سبحانه وتعالى. سوره المؤمنون: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذا ده رزق، يبقى العيال رزق. إذا ربنا بيرزقك بصحة يرزقك بفلوس، ربك بقى عز وجل بيرزق ده بعياله ويرزق ده، وبعدين يمنع شوية من هو ليه؟ عشان تبقى دنيا، وإلا لو عصانا زي ما إحنا عايزين تبقى إيه؟ تبقى آخرة، تبقى جنة. وفي سورة الصاف مش ربنا بيقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طب الدنيا بقى اللي انا عايزه الاقيه؟ لا، وما تبقاش بقى دنيا بقى. تعرف لو حصلت كده وتكلمني عن الاخره اقول لك مش عايزه، خليها ولا عايز الاخره ليه؟ الحمد لله هنا الفلوس بتزيد ما تنقص، العيال الحمد لله ما شاء الله، ان الزوجه ما شاء الله، جاري ما شاء الله، صحتي ما شاء الله، الدنيا كلها ما شاء الله، مش عايز حاجه خالص الحمد لله، كل اللي انا عايزه ملاقيه واكبر كمان. انما بقى لما تبقى محروم ولازم تبقى محروم عشان يبقى ايه؟ ثلاثه بقى، ابتلاء، ابتلاء وامتحان. لو عطاك عيال ابتلاء، منع عنك العيال ابتلاء. يبتليك بايه لو منع؟ بالعصي. ويبتليك بايه لو عطاك؟ بالعيال. انما اموالكم واولادكم فتنه، يعني ابتلاء وامتحان. صوره التغابن. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. سوره طه. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ليه؟ لنفتنهم فيه. لنفتنهم فيه. سوره ورزق ربك خير وابقى. سوره الكهف. المال والبنون العيال زينة الحياة الدنيا. حلوين لعياله ومنظرهم على فكرة حلوين بس هم صغيرين. لما بيكبروا بقى تعالى على المشاكل بقى وشوف بقى دخل في سن المراهقة بقى وعايز يعمل نفسه بتاع والذات المتورمة والذات المنتفخة والواد مش طايق نفسه يصلي يستعرض على راسه على أمه وشوية مش عارف على إيه. ده هنشوف دلوقتي إزاي نربيهم عشان ربنا يصلح حالهم. لكن يعني عايز أقول لك منظرهم هم بس هم صغيرين. هم صغيرين حلوين كده ما شاء الله عليهم وبتاع وتمام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير افضل احسن اكمل اتم عند ربك ثوابا وخير امل. ايه الباقيات الصالحات؟ عد خمس. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى سبحانك يا رب. الخمسه دول خير من المال والبنون. والله من المال والبنين خير. مش المال والبنون خير زينة الحياه الدنيا والباقيات الصالحات دول خير عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى العيال ابتلاء. والله والله اختبار وامتحان. ان عطاك ربنا يعينك. احنا نقول ربنا يعيننا على تربيه العيال. ايه يعني ايه تربيه العيال؟ يعني ناكلهم ونشربهم؟ ده احنا يمكن واقفين قدامهم في الخير اللي بينزل. مش ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يمكن السيئات والمعاصي اللي احنا عاملينها منع الرزق عن العيال. لما احنا نتوكل على الله ننزله تربتنا ربك يفتح حتى على ايه؟ الاكل والشرب. ده مش رزق، مش تربيه. لا، العيال هياكلوا ويشربوا بيك غصب عنك. حد مات عياله ماتوا من بعدين؟ امال ايه بقى المقصود؟ التربيه. ان ربنا يعيننا على ايه؟ على تربيه الاولاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فات ده اللي جاي برضه صحيح، كفى بالمرء اثما يعني سيئات معاصي ان يضيع من يعول. كفايه عليك سيئات ومعاصي انك تضيع عيالك. سيبهم كده وطليهم وترحم بيهم. واقول لك ابو الولد يعني خلف يعني ابو الولد. ايوه انا عندي عيال ما شاء الله. فالولد ده الفن ما دخلوش الباب ده. طب بيطلع حاجه؟ انا عارف هو بقى حاله فراسي على خلاص. يجي بقى في الاخر ده اتفرج عليه بقى. اتفرج عليه في الاخر لما يذوق ويلكوي بنار الولد اللي طلع ما يعرفش ربنا. يقول يا ريت. طيب بص عظمه الاسلام. يبقى احنا قلنا نمره واحد الاولاد هبه، اثنين رزق، ثلاثه ايه؟ ابتلاء وامتحان. بص عظمه الاسلام بقى. ان يربي العيال يعني الاسلام يقول لك تربي ابنك. بص العظمه اللي جايه. ها؟ قبل ان يولد. فكر كده. طب انا ربي الولد لما يتولد؟ لا، قبل ان يولد الولد او البنت انت مطالب بالتربيه. طب ازاي؟ نقول قبل الزواج يعني قبل الانجاب بالنسبه للولد حاجتين. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من حق الولد على ابيه لسه ما اتخلقش وانا جاي حسن اختيار امه. ابنك في الاخره يقول له يا رب مش ده ابويا وانت جعلته وقدرته من ابويا؟ يا ابي احسنت اختيار امي ولا لا؟ خدت امي على ايه؟ اهو انت مالك انا؟ لا يا رجل انت مالك، لا مش انا ابنك وربنا قدر ان اتخلق منها راح تجيب لي واحده رقاصه، راح تجيب لي واحده هجاصه. ها لا، حقي فين؟ من حق الولد على ابيه حسن اختيار امه. عشان كده احنا لما نيجي نتجوز بقى تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ناخد مين يا رسول الله؟ صحيح مسلم. فاظفر، بص فاظفر، اكسر الحق بذات الدين، تربت يداك، خذ اللي عندها دين، والا التصقت يداك بالتراب دليل على الخسران. خذ اللي عندها دين لاحسن ايدك والارض، هتمسك التراب هتكسر. الى حسن اختيار امه. طب احسن الاختيار الحمد لله وكذا وكذا وكذا، استنى راجع انت ليله الدخله تعمل ايه؟ خش البيت برجلك اليمين، تدخل بيتك بسم الله اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. توضى زوجتك، تتوضى العروسه، عريسي توضى والعروسه تتوضى، العريس والعروسه بيصلوا ركعتين، العريس الامام طبعا، الزوج يقف يصلي بزوجته ركعتين، وبعد ما يصلي يحط ايده على قرصها او يمسك خصلات من شعر راسها، قل اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. صباحها يعني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير، وفرق بيننا اذا فرقت الى خير. ها يلا نقوم بقى، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. شوف التحويط على الولد ده، انا لو كان عندي وقت كنت قلبت على الناحيه الثانيه، بس الحين على الساعه قالوا لك على الناحيه الثانيه بقى عشان تشوف العيال اللي بيطلعوا في الشوارع بيسبوا دين، والناس تقول لك العيال دي معجونه بميه العفاريت. نعم صح، العيال دي معجونه بميه العفاريت اللي بيسبوا دين. صح، ليه؟ دور على ابوك لقيت الدكتور رايح مسطول، اللي بيحب العريس يهويله واسحب وشد والبركه في نفسك، يقول البركه في دين محمد، رايح مسطول ده هيقول بسم الله؟ ده هيسمي الله؟ ما دام ما سماش الله، سوره الاسراء، وشاركهم في الاموال والاولاد. يخش ابليس فتعجل الولد ميت العفاريت، صح، طلع سبب دين ما يعرفش ربنا، ويتف على ابوه ويتف على امه، ويقتل ابوه ويقتل امه. صح، المدخلات تديك مخرجات، مكنه زي دي حط من هنا غزل يديك قماش، حاطط من هنا غزل واقف مستنيه تفاح تستهبل مفيش مش هطلع تفاح، فالمدخلات تديك مخرجات. يبقى بتحسن الاختيار وبعدين بتسمي دلوقتي الدخله. طب حملت الزوجه وكذا وكذا وكذا وكذا، هتوضع. معلش انا بتكلم بسرعه قوي عشان ايه؟ نخش على التربيه بقى لما الولد يكبر، الولد يجي يعني. حملت الزوجه وبتوضع، الاب قاعد بره بقى مستني، مش مستني ولد ولا بنت، كبر مخك بلاش خيافه. يبقى الراجل من دول قاعد، ها الحمد لله. لا مش فاهم، ايه جابت ايه؟ هي بتجيب. هو الله. هو الله يا اخي استطمئن على صحتها يا اخي. قول الحمد لله على السلامه، هي قامت بالسلامه. الحمد لله صحتها بخير. لا السؤال يجيبه ربنا كله خير. انما يقول له جابت ايه؟ انا هي بتجيب. انولد؟ يلا بيها بقى، ارجع على وبتاع. طيب والبيت يطلع مجزي وخلاص ومش عارف ايه، مش عارف حد يساله. ايه الخيبه دي؟ احنا لسه في جاهليه. ايا كان ولد ولا بنت، ولدت بالسلامه وهي في الام الوضع. اللهم يا مخلص النفس من النفس ويا مخرج الروح من الروح، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. اللهم اللهم الله رحم الله. اتولد الولد، هات الولد او البنت هاتوه على طول. روح جايبين ودن اليمين، الله اكبر الله اكبر، نؤذن في اذنه اليمنى صوت واطي طبعا، وبعدين نلفه، هات ودن الشمال، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، نقيم الصلاه في اذنه اليسرى. يبقى الولد اول ما نزل سمع لا اله الا الله، ولما يجي يخلص من الدنيا من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى نزل على لا اله الا الله وختم على لا اله الا الله. بنقيم الصلاه في نؤذن في اذن اليمنى، نقيم الصلاه في اذنه اليسرى. لو عندنا عارف العجوه، عجوه نجيب حته صغيره كده انت تلوكها بلسانك، او احد الصالحين كده يلوكها بلسانه، وروح عاملها له على شفايفه كده او شفايفه، روح هو ايه بلعها. ليه؟ دي فيها بركه، بركه اسمها تحنيك، تحنيك المولود. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود، اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه ايه بركه، فان لم يجد فالماء فانه طهور. تنزل البركه بطن الولد من صغره، يبقى ربنا مبارك في بصمه. يعني دي حاجه مصلحتك على اساس ان يطلع بعد كده ايه لو طلع في هذا الرخاء اللي احنا فيه ده ما يتعبش. انما لو ما فيش بركه في بصمه هتلاقيه يقلق بثلاث اربع ترغيفه وتدي له سد حنك ما فيش فايده وتفتكر حتى تقول العيال بطنها مخرومه. ما انت حر، ما انت حر، ما حطيتش بركه في بطنه من صغر. المهم تحليك المولود. وبعدين طبعا حسن اختيار الاسم، نختار اسم جميل له كذا وكذا. ها نيجي على السابع او الاربعتاشر او الواحد وعشرين ونعمل العقيقة. لو ولد نذبح خروفين، بنت نذبح خروف. مفيش القاعدة في الخير بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. مش عارف اجيبه كله ما تجيبوش كله، صلى اي حاجه كده وخلاص. الله هو سيب واعمل عليها فته وخلاص، الله ما جعلها فته وتمشي حلو. ونجيب الفقراء مع الاغنياء ياكلوا ويعملوا فته وهيصه وياكلوا لحمه، ويبقى عملنا عقيقه للولد. شوف انت بقى تربي ازاي بقى. بص التحويط على الولد من قبل ما يجي ومن ساعه ما جت. ها وبعدين، وبعدين كبر الولد، كبر هيبتدي بقى يشب بقى، يبقى بحث بقى، يبقى بعد ما هيكبر بقى نعمل ايه؟ او ده بقى اللي هنقوله بالتفصيل الممل بس بسرعه برضه. نمره واحد، استشعار المسؤوليه. ده يخليني اعمل ايه؟ احوط على العيال وابقى خايف عليهم. انا بخاف على ابني من شويه برد، نايم والشباك مفتوح، الواد هياخد برد، يقفل يا ابني الشباك. من باب اولى اخاف عليه من نار جهنم. وإلا هيجي الولد ده في الآخر هيقول لي مش مسامحك يا أبي، مش مسامحك، أنت السبب. ربنا جعلك أب ليا وقدر إنك تكون أب ليا، ما ربتنيش ليه تربية إسلامية. قال الله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يا الله، والله يا إخوانا فعلا استشعار المسؤولية. يعني أنت لما تقف قدام الله في الآخرة ها يلا تحاسب بقى. الإمام علي بن أبي طالب بيقول كلمة جميلة أوي هنا، سئل كيف يحاسب الله عز وجل الناس جميعا في ساعة واحدة، إزاي في وقت واحد كل الخلائق دي؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. وإحنا بنقع طابور الصبح ناخد الرزق الفعلي، ربنا بيرزق ده ويرزق كله في وقت واحد والحساب كده برضه. فما هنقول يا كتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نسأل الله عز وجل. الحساب اللي يصير عليه ستنا عائشة، إنما ذلك العرض يا عائشة. هو تفتكر حساب يعني لا، حساب يصير يعني إنما ذلك العرض، حديث البخاري: وليس أحد نوقش الكتاب يوم القيامة إلا عذب. المهم أنت واقف وعايز تخلص بقى، نخلص من الموقف ده يا ربي، وخدت كذا وعملت كذا خلاص. استنى استنى، لسه مش في زوجة كانت مسؤولة عنك، كنت بتلبسها ايه؟ كنت متابع معاها ولا لا؟ ها خلصنا الحمد لله. استنى لسه في عيال ولا مفيش؟ صافي، تعال حاسبني بقى، عملت معاهم ايه؟ عملت معاهم ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك شوف هاي سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. طب جايب عياله ليه؟ أنت بتموت وخلاص. لا تعالوا عشان أطمئن عليكم، أبقى ألقى الله وأنا خالص من إيه؟ من مسؤوليتكم ومن ذنبكم. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إلها واحدا ونحن له مسلمون. الحمد لله، بس ده أنا كده تمام بفضل الله. وإذ قال لقمان، سورة لقمان، لبنيه وهو يعظه. وبيعظه ليه؟ الله ابني مسؤول مني: يا بني اقلم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما دام مشيت صح وحضر شنطتك واصبر على ما اصابك، لان ما دام مشيت صح هتتقفش. فايه بينصحهم وبيقول له الخير، يبقى ادي المسؤوليه. مسؤوليه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ايه؟ رواه الترمذي: لئن يؤدب الرجل ولده خير له من ان يتصدق بصاع. ايه رايك؟ طلع صدقه، شوف انت بتطلع فلوس وبتديها للفقير. اللي احسن من كده اقعد ادب ابنك، ادبه وربيه وعلمه العلم الاسلامي، تربيه اسلاميه، تربيه اسلاميه. يبقى دي رقم واحد استشعار المسؤولية ان في مسؤولية علينا تجاه عيالنا. مش بس احنا فاتحينها مزرعة كده, مش مزرعة هي عملين ان نخلف ونرمي, لا في عيال, ومدام في عيال لازم يتربوا على الاسلام. ادي واحد. اثنين, انا هقول وعد انت بقى يعني, انا هقول بعد كده وانت تقول ثلاثة اربعة بقى. اثنين, المساواة بين الاولاد في المعاملة, سواء بين الذكور والذكور او الاناث والاناث او بين الذكور والاناث. المساواة يعني ايه؟ قال الله عز وجل سورة آل عمران, فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر, هذا الراجل, او انثى, هذه المرأة, بعضكم من بعض. يقول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في ايه؟ مش في كله, ما هو قال في سورة آل عمران وليس الذكر كالأنثى, لان ده ما قلنا قبل كده ربنا خالق المرأة بطبيعة المرأة بأعضاء المرأة لوظيفة المرأة, وخالق الراجل بأعضاء الراجل بطبيعة الراجل لوظيفة الراجل, فدي لها وظيفة وانا ليها وظيفة, انا ما اقدرش اشتغل شغلها ولا هي تشتغل شغلي. طب ايه شغل المرأة اللي ما يقدرش الراجل يشتغله وما يقدرش يعمله ابدا وربنا حط المرأة بيه؟ الخلفة, الانجاب, عشان كده لها رحم المرأة, واقوى عضلة في الانسان هي الرحم, عشان تخرج جميل. اثنين, البيت. ثلاثة, مراعاة الزوج. اربعة, تربية الاولاد. اصل الزوج مع الزوجة هم اللي بيربوا الولد او البنت, لكن كل واحد له ايه؟ له دور. ازاي؟ الام تربي الولد بالاشفاق, والاب يربي الولد بايه؟ بالانفاق. يعني ايه؟ يعني انا اشتغل واجيب فلوس واصرف على ابني ومراتي بالفلوس, ومراتي تصرف على العيال اشفاق, عطف, حنان, موده, رحمه. شوف الولد لما بيعيط انت كأب بتبقى مجنون, الولد زكاه, الولد شيء, الولد مش عايز السويت, مش عايز العياط, انا مش عارف ايه. واحد في امريكا مراته سابته الولد, واحد بتشتغل هي قاعد فاكر كورونا مفيش فايده, مش عايز يسكت, الولد بالله راح واخد الولد فاتح الفريزر وحطه وقفل عليه, والولد سكت فعلا, سكت تماما يعني, سكت خالص الكتاب, سكت على طول ما طاش تاني خالص, الناس مجانين مهابيل. لكن شوف الام بقى الحنينه لما تاخد الابن في حضنها كده وتطبطب عليه تديله ايه؟ الشاق. ما انت ساعات كده بقى عشان واخد الحجر كده, مش محتاج ان هو يرضى على حاجه, لكن عايز اقعد الحجر امه ليه؟ عايز الشاق. انت ما تفهمش المعنى ده, تتضايق انت, لا ايه الولد عامل ده, ما تنزل هذا, هو عايز الشاق فيه, هو بياخد منك انفاق وهياخد من امه ايه؟ الشاق. فخليها تديله حنان, عطف, موده, محبه, رحمه. هي الام كده, عشان كده قلب الام دايما ايه؟ ضعيف, ضعيف, وما يعجبهاش, ما يعجبهاش ان عندها ضعيف. فاكر حديث سيدنا النبي عليه السلام, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد, ده حديث سيدنا النبي بيوصف حاله زي ما وصف, قلت ترابيزه عليها الريكوردر, تزعل الترابيزه تقول ليه عليا الريكوردر, ما انت ترابيزه وده ريكوردر. لما قال سيدنا النبي عليه السلام النساء ناقصات عقل ودين, ده يزعل الحديث ده؟ لا والله, والله هذا الحديث معجزه من معجزات الاسلام والتكريم للمراه, لان سيدنا راجل يوصفها بيقول المراه ناقصه عقل. يعني ايه مجنونه؟ لا, يعني تميل الى العاطفه, عندها رقيق. عشان كده ما ينفعش تبقى قاضي, خلي واحده تبقى قاضي كده, وخلي واحد عشان الاوسه لو داخل يستحق اعدام خمس مرات, لو دخل معاه ابنه وخد عياله كده وداخل بص لها خلاص, شفت ازاي؟ يا ضنايا يا ابني ما تبقاش تعمل كده في المره الراجل انت وخلاص. وعلى فكره ده يعيبها, ده يعيبها كده؟ لا والله ما يعيبها, لا, قلبها هي كده, ما تقدرش كده, ما تقدرش, فنقي صوته وعقله ونقي الذنب ده مين؟ الاف ام ولا الاف اكس؟ الله يبارك لكم, شيلوا لنا خالص اللي معاه اف ام ده, بس عمال يزن يزن فعلا. يا ريت والله. فالنساء ناقصات عقل ودين, ادي نقصان العقل يعني يملنا الى العاطفه, ونقصان الدين لما بيجي لها الحيض ما بتصليش, وما تعيدش الصلاة لكن تعيد الصيام، يزعم بقى الحديث ده ان كل واحد مخبول في دماغه ولا كل واحدة حيزبون دردريس طلعنا في الإذاعة ولا في البتاع ده وتقول لك ايه ان زي ما اقتصدت على مين يقول كده؟ اللي يقول كده ده توصيل. هو انا لما اقول ان القلب فوق والمعدة تحت والامعاء هنا المعدة تدعم تقول لي انا تحت القلب؟ انا اشمعنى القلب فوق ولا زي بالك ده توصيل للواقع. لكن المخ ضارب ضارب هتعمل ايه؟ اخ مرة في الاوتوبيس بيتكلم مع اخ جنبه بقول له فالكلام جاب بعضه فقال له مش حديث سيدنا عليه السلام نساؤنا اقتصاد وعقل ودين؟ قاعد قدامهم اثنين ستات هيزبوني فقاعدين بصوا للموقف كده ايه سمعت الحديث راحت وقفانه وايمانه في الاوتوبيس. طب تقول لي يا استاذ ايه مالك في ايه؟ ايه اللي اقتصاد وعقل ودين؟ احنا اقتصاد وعقل ودين؟ كلام خلاص سمعتك انا بتكلم مع الراجل اللي جنبي بعدين ما تزعليش الكلام ده كان زمان ايام النبي عليه السلام. فمكنت قعدت هي قعدت من هنا رحيل كان زمان ايام النبي النهارده العقل ولا دين بس لازم تاخدها في جنبها كده. احنا فين؟ احنا وصلنا فين؟ ايوه المساواه الله يبارك لك. المساواه بين الولد والولد والبنت والبنت بين الولد والبنت في في الحقوق والواجبات. رجعنا يبقى قلنا كل الزوجه لها عمل وظيفه والزوج له وظيفه وعمل. دي بنت وده ولد دي خلقه ربنا بطبيعه البنت بطبيعه الولد بوظيفه البنت بوظيفه الولد. لكن انا كاب ما فرقش في المعامله لا بين الولد والولد ولا بين البنت والبنت ولا بين البنت والولد. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم الفقه مسلم اتقوا الله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لازم الواحد مننا يعدل. بتطبطب على ابنك ده تطبطب على ابنك ده خدت الولد لو قعدت على حجره شويه تجيب دي وتقعد على حجرك هتقعدهم هما الاثنين. بص ابنك ده بوسه تبوس دي بوسه البت برضه او الولد. العيال خلي بالك بينقطوا العيل ينقط لان هم عيال بيجيبهم بعض. فلما يشوفك انت شايل الولد لازم تشيلها كمان. جبت ده بونبوني تجيب لي ده بونبوني ده نايم تشيله البونبوني بتاعه لما يقوم الصبح لان التاني اللي خد بونبوني هيقوم الصبح ايه يعني وكان سنة بونبوني امبارح وانت لا وكان حيل يقول له طب ما ايه زي دي كده بابا عينها لي بس تساوى. يبقى اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لان في ابهات مخهم ضارب ربنا يعافيك يا رب يقول لك لا انا عامل الولد زي البت ده البت مكسوره الرقبه انما ده ولد الولد عندي ولد ان شاء الله يضرب اخته الكبيره ولد انا عاوز بيت. الله ايه اللي ولد وايه بنت؟ انت مالك ومال الموضوع ده؟ انت مطالب بالعدل هنا العدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له انثى يعني بنت فلم يئدها ما دفنهاش وهي حيه ولم يهنها ولم يؤثر عليها الولد ادخله الله الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. شفت العظمه؟ يبقى المساواه بين الولد والبنت. طيب في التربيه والمعامله لكن دي ليها واجبات وده له واجبات. ثلاثه المناصفه والملاعبه. هلا دول عيال والعيل اسمه عيل. ما هو مش مخه زيك. العيل عايز يلعب، عايز يتحرك، عايز يتنطط. هو كده ويفرح قوي بمين؟ اللي ينزل لمستواه. اللي ينزل لمستواه. يعني مثلا لو احنا قاعدين والعيال قاعدين انا شخصيا ما باخد مثلا معايا اولادي ولا حاجه لازم اوجد لهم البديل. ليه؟ مش كل شويه بس يا ولا بس حتى يا ولا حتى الله ايه اللي بس يا ولا انا طبعا هيقعد يعمل ايه؟ انا احنا بنتكلم انت بتتكلم انت لكن هو هيقعد يعمل ايه؟ انا عندي لازم تشوف له حته يلعب فيها، تشوف له حاجه ينشغل فيها. لكن هو يفضل يحبس نفسك وانت بتتكلمه وبعدين لو عمل كده انت تقول الولد ماله ما بيتحركش ليه كده؟ الولد اكيد في حاجه صح؟ صح ولا ده مش طبيعي؟ عيل قاعد ساكت كده ده مش طبيعي. في حاجه اكيد ان عامل حاجه مش عايز يقوم يعني ما في حاجه معينه لكن مش ممكن تبقى كده. لكن خلاص ان هو مش طبيعي مش صح كده؟ الولد بقى يحب مين؟ اللي ينزل لمستواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. حس بالمعنى ده كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ها مفيش بقى ثاني بقى يعمل جمل للحسن والحسين. ما هو جدهم من زول عائلة ستنا فاطمة، ها من ستنا من سيدنا علي، من زول حسن والحسين يوم يركب ده على كده ويركب ده على كده وبعدين يعمل لهم جمل ويمشي وهم على ظهره. طب مين أب من اللي بيعمل كده؟ قول لي في حد هنا بيعمل كده؟ قال ثم احنا قاعدين بس يا ولا بس يا بنت اخرس يا اخرس يا بنت بس. لعبت ابنك كم مره؟ لطشت ابنك كم مره؟ مفيش. الرسول صلى الله عليه وسلم يلاعب الاطفال ويلاطفهم وينزل لمستواهم. زي انت لو انت في البيت وحبيت تلاعب عيالك هم صغيرين هتلاعبهم بيه؟ هتعمل الصغمية معاهم، تجري هم يجروا وراك، تعمل تستخبى منهم، مش عارف تعمل لهم جمل ولا تعمل لهم بتاعه هم يركبوا عليكم. هي دي هي مرافقه ملعبه بتاعتك. فهتعملهم ازاي؟ انت بكده بتدخل السرور على اولادك بطريقه ايه؟ بطريقتهم هم. ما هو انا اسعدك امتى؟ اسعدك لما احقق لك الحاجه اللي انت عايزها مش اللي انا عايزها، مش كده؟ فهم برضو عيال. يعني انت يمكن لو قلت للعيال دي هاخدكم واركبكم مش عارف ايه، لا احنا عايزين نجري ونتنطط يا بابا، احنا عايزين نتمرجح، وتبقى فرصه. مش ساعات انت على حس العيال دي انت بتتمرجح انت والزوجه؟ مش بنعملها ساعات؟ انت عارف بتاع كبيره قوي دي اللي طويله قوي دي اللي عامله زي الدايره دي، بتاع كبيره قوي قوي بالفلف كده، دي اسمها ايه دي؟ المرجعه. بس المرجعه كبيره قوي دي ساقيه دي ولا اسمها ايه؟ لما يجي اب وام او اخ واخت عايزين يتمرجحوا يعملوا ايه؟ هيروح للراجل يقول له انا عايز اتمرجح عنها. يا راجل خلي عندك دم، انت بدأ له هي بالقاب ولا بتاع ده كلام برضه؟ الكاب بتاع بتلف دي ما ينفعش. اما تاخد الولد وتروح تقول له حاج احنا عايزين نرجح الولد ده، هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا ما ينفعش تمرجح لوحده، لا لا لا الولد يقع من فوقه بتاع. طب والحل ايه؟ ما انت فاهم؟ يقول لك الحل ايه؟ الاسلام هو الحل. يعني ايه؟ يعني تركب انت و لا طب انا هركب عشان امسك الولا، هي بقى تركب لا انا بخاف اركب لوحدي. طب خلاص يبقى اركب انا ايه؟ واول ما تركب اقول له اقعد يلا ده بتاع ما نخلص احنا ونرجع على الثاني. مرجيح هتمرجح يتفتح تجيب. طب انت لما بتجيب لعبه للولد، لما بتجيب لعبه لابنك شوف انت بتبقى فرحان بيها قد ايه؟ انت فرحان اكتر من الولد مش كده؟ لان انت مش هتلعب بيها، لكن احساسك انك هتدخل السرور على الولد ويعمل بيها ديب وتيت ومش عارف ايه وبتاع، تبقى انت فرحان وخد يا حبيبي وهو عمال يلعب بيها وانت مبسوط ان هو بيلعب بيها مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم وحوله الاقرع بن حابس، وكان عيان بن قاسم تزاري، بس الاقرع بن حابس ده من هم كان عيان الاثنين يعني لما انفجار. وانت عارف قبيله هي عباره عن قبيله بلي وبهراء وعذره بلقينا دي بتاع القضاء، لكن اسلم اشجع اسد فزاره دول القبائل اللي تفرقت من قبيله قضاعه. الخلاصه سيدنا النبي عليه السلام بيقبل عيل كده وبيلطفه وبيلعبه، فيقوم الاقرع بن حابس جنبه بيقول له ايه ده يا رسول الله؟ انت بتلاعب الولد بتاع ده؟ انا عندي 10 من الاولاد والله ما لاعبت منهم احدا، عمري ما لعبت حد من العيال وعندي 10 من العيال. فقال له صلى الله عليه وسلم وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ شفت ازاي؟ سيدنا عمر مره بيلطف عين كده جنبه وكان احد الولاة موجود، يعني بيقول له يعني ازاي تبقى انت امير المؤمنين وتلطف عين كده وبتاع؟ قال له الله وانت ما تعملش كده؟ قال له لا. عزل سيدنا عمر قال والله لا احملك على المسلمين، تبقى يتم من المغرب ما ترحمش عين، ما عندكش رحمه في عين وعندك عطف على عين، ما هتعمل ايه مع الناس؟ شفت ازاي؟ يبقى الملاطفه والملاعبه والمصاحبه ليهم وان نجري وراهم وان نلعبهم كوره، ولما تلعبوا كوره بقى مثلا بتاع في جنينه ولا في حته واسعه كده ما تبقاش بقى مخك بتاع ترقص ولا بعدين طب ما انت حياه لا سيبه هو يرقصك شويه برضه واخد بالك، يعني يخرمك بكره صح احنا يا الشخاره دي عشان يحس كده، مش تعامله انت بقى بال يعني قول لعبت مصارعه خليه يغلبك عشان المره ما غلبتش بابا وبتاع مش عارف ايه كده، مش واحد انت الموضوع جد جبروت دب على دماغه طردولي لا خلي عنك شويه. اللي بعد كده المحافظة على العبادات، ودي نقطة مهمة يا اخواني. ازاي؟ والله العبادات فيها حاجات كتير، صوم وصلاة وزكاة وحج وبر والدين وصلة رحم واحسان الى الجار وصدق وامانة واخلاص، كل دي عبادات. مش العبادة بس هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، احنا قلنا قبل كده بني الاسلام على دي العواميد، لكن ابني بقى الاسلام ها فين الاسلام؟ انت رامي خمس عواميد ما شاء الله كل عمود يشيل عمارة. فين العمارة؟ فين البناء؟ طب الصلاة الولد مش مكلف لسه بالصلاة؟ مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. يعني ايه؟ الولد هو صغير يعني مثلا اربع سنين خمس سنين مش مكلف لسه. لكن لما نيجي نصلي يلا حبيبي صلي يلا اصلي جنب بابا من غير وضوء كده حاجة ماما مش نفعله صلاة ده عادي. بس يتعلم انه يقف هو في نص الصلاة هيمشي طبعا مش هيقدر يستحمل انه يقف ايه عبال لسه بتقرا الفاتحة وتقرا سورة ما تعلقش بقى عديها ماشي بس المهم ان هو ايه يبدا معاك الصلاة يوم يتعود على حتة الصلاة دي. طب اتعود ها نيجي بالصيام مش مكلف بالصيام لسه لكن ممكن بقى مين هيصوم النهارده لغاية الظهر هو على 10 هيفلفص ولا لا فاضل لك ساعتين بس حبيبي وبتاع بس ايه شويه كده ايش عايز ما تزقش بقى يعني ما تتعبش عليه لو ماشي ماشي مفيش مشكله بس المهم انه ايه يتعود المره دي من الصبح للظهر بكره سيبه يفطر طول النهار ها ثاني يوم يكون ريح ياخدها بقى من الظهر للعصر بعديها من العصر للمغرب يعني لانه مش مكلف لسه لكن ندربهم على كده يتدربوا من شب على شيء شاب علي لان انا مش معقول اجي بقى سايب ابني سايبه سايبه سايبه وفين طب بتصليش ليه هلا ليه كنت فين انت كنت فين من زمان فين المدخلات انما الولد لما يحس انه من صغره واحد بيتابعه ها والمره دي بقى مين صلى يا ماما النهارده وانا كنت مش موجود النهارده مين صلى وحافظ على الصلاه يبقى ياخد البنبنايه دي ها مين اللي مش عارف ايه لا ما وحش مين ما صلاش لا بكره ان شاء الله عايزك تصلي وهكذا متابعه مع الولد. طب حته الانفاق دي تنميه فيها ازاي تنميها فيه ازاي يعني انت مثلا هتطلع صدقه فلوس معك هتطلع مثلا ايه نص جنيه او ربع جنيه هتحطه في صندوق مثلا ثم تجيب ابنك في المسجد بس يتعلم ادب المسجد ما يعملش دوشه جوه الجامع وكذا وكذا وبعدين خد يا حبيبي حط الفلوس دي في الصندوق عشان الصندوق ده بتاع ربنا خد هو بقى ماشي بالربع جنيه او بالفلوس انا المبلغ ده وما اعرفش ده كام الورقه دي بجيب بيها انا كراسيه وبيديني كمان عليها بنبنايه طب نروح اجيب كراسيه ولا بنبنايه لحديث نفسي انت ما تعرفوش لا بس بابا قال لي حطها في الصندوق طب انا بحطها هنا ليه يا حبيبي عشان الصندوق ده بتاع ربنا احنا بنطلع في سبيل الله عشان ده بتاع ربنا بتاع ربنا يعني الواد يفهم ايه واحده غلبانه قاعده خد يا حبيبي اديها دي ما بتاكلش يا عيني مش لاقيه تاكل واحنا عندنا عيش في البيت وعندنا جبنه يروح يديها يتعلم الولد ايه العطاء من صغره وهو عيل يتعلم انه يدي يطلع حتى يجي بعد كده يزنقك بابا في واحده غلبانه قاعده بابا هات انت اللي جبته لنفسك الحمد لله ده خير وبركه ايوه ماشي لما الواد ينبهني لحاجه زي دي جزاك الله خير خد يا حبيبي اديها يبقى الواد فرحان قوي هو طبعا مش عارف هيحكي بقى ده انا لقينا واحده غلبانه وعطيناها فلوس وانا خدت الفلوس وعطيتها دي بتربي في الولد الانفاق لما تكون مثلا في التلفزيون بتتفرجوا على مشروع ولا حاجه وجات صوره الكعبه او الاذان خليه قول بص يا حبيبي اهو ده بيت ربنا اسمها الكعبه دي بيت ربنا ان شاء الله نروح ونطوف كده نمشي حواليها كده عشان تربي في الولد ايه العبادات وحب العبادات والحرص على العبادات يعني معروف ان دي صلاه الظهر وبعدين بعدها صلاه العصر ويقول الولد كده راجع معايا يقول الظهر كام ركعه طب احنا اللي صليناها ده ايه طب احنا اللي مش عارف ايه تراجع معاه العبادات وفرقوا بينهم في المضاجع ان مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر بعد عشر سنين لا في بقى لازم يكون في ايه وقفه بس ضرب مش ضرب يعني ضرب ايذاء هو الضرب يا اخوانا برضه كنا عايزين نقولها في ضرب اسمه ضرب انتقام وفي ضرب اسمه ضرب تربيه معلش اقول الحته دي بسرعه ضرب انتقام يعني ايه ضرب انتقام ده ما يعملش حاجه ده وحش شويه انما ضرب التربيه هو اللي ينتج الفرق ايه ريكوردر ده محطوط على الترابيزه هو مش كده وابنك الصغير عمال يلعب ويشد فين في المفرش لما يشد المفرش الريكوردر ايه هيقع يتكسر فانت بقى بتقول له ايه بس يا ولد اسكت كده غلط لما تشد دي هيعمل كذا لو مش فاهم شيل انت الريكوردر وريح نفسك لكن بقى زي الامهات اللي قلبهم عليه مراوح تبقى احلى غلط عمال يشد في المفرش بس يا ولد اسكت وعمال يشد في المفرش مفيش فايده وبعدين شد المفرش وقع الريكوردر اتكسر الريكوردر بتطلع تجري تعمل ايه تضربه ده ضرب ايه بقى ده انتقام ان الريكوردر انكسر انما لو بس يا ولد من قبل ما بس تبقى ده اسمه ضرب تربيه علشان ما يعملش الغلط طب وبتضرب ليه؟ الولد ما يعرفش الغلط والصح في السن ده. وبس عالم هو قاعد ايه بطلب روسي هو وقاعد الساعة واحدة بالظبط يدق جرس وروح مقدم الاكل للكلب. العالم الروسي ده بدأ الساعة واحدة يدق جرس ويجيب للايه للكلب الاكل. بدأ بعد كده يدق الجرس وما يجيبش الاكل. فلاحظ ايه؟ لاحظ ان اللعاب بتاعه بينزل في الانبوبة اللي عاملها دي. يعني الكلب عمل له ايه؟ ارتباط. الكلب اول ما بيسمع الجرس بيقول لك الاكل جاي، فاللعاب بتاعه ايه؟ ارتبط شرطي. هطلع بقى تجربة اسمها تجربة الارتباط الشرطي. دي انت تستفيد بيها ازاي في حياتك مع الولد؟ انك بتعمل ارتباط شرطي بين الولد وبين الصح وبين الغلط. ما هو الولد ما يعرفش صح وغلط يعني ايه؟ العيل الصغير ما يعرفش حلال وحرام يعني ايه؟ الولد عايز حاجة عايزها. انت بتقول دي غلط؟ لما بيعمل الغلط ازاي كما بتأدب الولد؟ تعال مين اللي كفر دي؟ مين اللي عمل؟ مين اللي كتم اخوه؟ تعال انت قلت ايه لاخوك؟ تقول الغلط الاول. قلت له يا حمار يا كذا كذا كده غلط كده. ايه كده دي؟ وانت بتقول ما تقولوش كده، ما تعملش كده، وبتضربه. بيسمع اللي هو قاله وبيحس ان جسمه ايه بيتألم. يبقى اللي قاله وحش فمش هقوله تاني. ليه؟ عشان ما انضربش، عشان ما تألمش بس. لكن هو انا بقوله ده حلو ولا وحش ما اعرفش. الكلام ده ده عيل لسه معايا. مين اللي سمع كلام ماما النهارده؟ مين اللي قام النوم بس ايد ماما النهارده؟ انا يا بابا. البنبونية يعني. يبقى هو البنبوني حلو. يبقى انا اعمل كده كتير علشان البنبوني اللي هو ايه كتير ده اللي انا ابوس ايد امي وابوس ايد ماما واعمل كذا وكذا وكذا عشان البنبوني طعمه حلو، علشان الشوكولاته حلو، علشان بابا ياخدني معاه وهو نازل، علشان بابا يفتحني، على ارتبط عنده بالخير وبايه وبالشر. واضح الحته دي يا اخوانا؟ طيب انت بقى بتقول لابنك ماما بقى اللي بتطبخ لنا، ماما كذا. يبقى لما تقوم من النوم تبوس ايد ماما، لما تقوم جاي تنام. اصل في ساعات عياله تعبت وانا مثلا 3 سنين ونص 4 سنين انت تبقى قاعد انت والزوج. الواد راح فين؟ انشفت مره واحده. تدور على الولد فين؟ البوتاجاز في الثلاجه بتاع ما انتش لاقيه. راح فين ده؟ تلاقيه نايم تحت السرير، تحت الكنبه، نايم في مدخل غرفه الميه. نام وخلاص جابت عليه النوم. لا اسلوب غلط. لازم الولد لما يجي ينام يعرفنا انه داخل ينام عشان يبقى واخدين ايه؟ واخدين تمام. زي مثلا انت لما تيجي تخش على الباب بتخبط، وانت طالع لازم تخبط برضه. انت هتخبط ليه؟ عشان تقول لك طلعت. وانا اعرف منين انك انت طلعت؟ انت عرفتني وانت داخل صح، عرفني وانت طالع. فلازم الولد يتعلم دي، انه انا ماما حضرتك. انا ولازم يقول كلمه حضرتك، حضرتك يا بابا، حضرتك يا ماما. ما يناديش على اخوه الكبير باسمه الا لما يقول ابيه، ابيه فلان، ابي انسان اكبر منه. يعني يتعلم الولد احترام الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الولد مش فاهم المعاني دي، يتربى عليها، يتربى عشان ما يطلعش بس الشخص يكلم واحد اكبر منه يقول له انت، بقول لك ايه اصل انا شغلي ما اكلمك انا كده وبتاع. لا يقول له حضرتك زي ما بكلم حضرتك كده. يبقى يحترم الكبير. هيحترم ازاي؟ المدخلات. بقول في مدخلات تديك ايه؟ مخرجات. فركز فيها. فيتعلم الولد تقبيل يد الاب والام. ولعل دي فيها حكمه من الله، ان الولد وهو صغير لما وطى دماغه علشان يبوس ايد ابوه وايد امه، لا يمكن يجي في يوم من الايام ويبوق في ابوه او يبوق في امه. صح؟ الدماغ الاخري. ولقد كرمنا بني ادم. شوف الدماغ دي، انت كبني ادم الوحيد اللي ممكن تبص للسماء اهو كده، اهو اهي السماء اهي. لكن الحيوانات مش شايله الارض عشان تبص للسماء تتقلب على ظهرها، مش كده؟ شوف انت الدماغ دي بقى لما توطي على ايد الاب والام، وبعدين في مبالغه كمان. يعني انا شخصيا بقبل ايد امي كده اهو واروح ادوس على دماغي كده. مبالغه. خير. مبالغه في الخير. مبالغه في الخير. ولا كسرت ايه؟ ده انا كسبت. ما يجيش واحد يقول لك بقى انا بتكسف، انا بتكسف. تكسف في ليه يا اخوي؟ تكسف تبوس تبوس ايد ابوك تبوس ايد امك؟ لا. ايه اللي فيها كسوف دي؟ ده عمل انت بتعمله لله وبتعتبره ده عباده لله. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الاب والام لو عايشين بتعمل معاهم الثلاث حاجات دول. توقير الاب والام، اللي منهم ايه التوقير؟ تقبيل يد الاب والام، وتقبيل دماغهم، وتقبيل رجليهم كمان لو ادرت. ها؟ واثنين الانفاق عليهم، ثلاثه الطاعه عليهم لو كانوا عايشين. ميتين يبقى في خمس حاجات بنعملهم معاه. لكن الولد يتعلم دي، يتعلم حب الاب وحب الام وينادي على ابوه بكلمه ابيه فيتعلم الادب والاحترام في الكلام. كذلك صله الرحم نعلم عيالنا انهم انا مثلا مش انا بابا حبيبي انا بقى لي اخ اخويا ده اللي هو اسمه عمك يبقى واخو امك ده اسمه خالك عارف خاله فلان عارف اهو ده خاله كذا اهو ده عمه كذا. يتعلم الولد صله الرحم ولما تقول له يلا بقى نروح عند خاله يلا هنروح عند عمه يلا نروح عند تيتا تيتا اللي هي ايه امك انت يعني جدته. وفي عندنا في العيله اتساق عندك العيله من ناحيه الام ومن ناحيه انت يعني تيتا بتاعه الام وتيتا بتاعه الاب ان كانت عايشه الله يرحم الجميع يا رب. لكن يتعلم كده ان احنا نروح نزور تيتا ونزور خاله ونزور عمه كبر مخك. في بعض الاباء مخهم ضارب بيرضعوا العيال قطيعه الرحم الواد مثلا يبقى يكبر كده ومثلا بابا عايزين نروح لاسكت بلا عمه عمل جبه في اسمه ليه يا بابا في اسمه في عمك ده وحش عمك ده وحش عمك ده سنه 54 روح وقدم لي ملوخيه بيت استنش عنده ملوخيه صبح ما عملش اكل صبح راجل سنه 54 كبر مخك هي لسه الملوخيه في بطنك سنه 54 ما نزلت من زمان ايه ليه نربع عيالنا الكراهيه كده ليه. وعلى فكره الام برضه عليها عامل هنا خلي بالك لان ممكن الام تكون مخها ضارب برضه تقوم تركز على ايه على عيلتها هي تقول له حبيبي خانه كل حاجه بتقول خانه خالته مش عمه يا حاجه لا اسكت هو خانه وخالته بس مش عايزين لا ونروح عند عمه ولا عند عمته ها روح يا حبيبي وهات الاخبار من هناك انا عارف هي بتتكلم عليا كان عندك اخويا وانت قاعد كده ودنك دي زي الرزارة يا حبيبي لما قلقص كده من كله وتعالى قل لي تعالى ها تعلم الولد للاسف او البنت الغيبه والنميمه يطلع الولد من صغره متعود انه عايز يفرح امه اقول لك بقى يا ماما بقى عمته عملت ايه وقالت ايه عليكي اتعلم الودوده للاسف شوف بناء عليك لما يطلع كده شوف لما يطلع كده سبحان الله الله يرحمها ويحسن اليها يا ست فاضله ربنا يرحمها رحمه واسعه يا رب وربنا كانت ثلاث لقاءات شديده. المهم علمت بناتها وبناتها دلوقتي ما شاء الله متجوزات وبتاع مره البنت سبتها وهي صغيره جايه بتقول لها مش عارف يا ماما انا كنت عند تيتا وتيتا قالت تعالى تعالى تعالى راحت داخله جايبه قرن شطه سلسل وهب على شفايفها البنت بقت تصرخ. اتعلمت درس بارتباط شرطي اوعي على الله حذاري تيجي بعد كده من مكان تقولي فلانه قالت فلانه عادت وانتهت انتهت من ساعتها خلاص لا يمكن. حتى البنت لما تيجي حد يكلم بجيبه ولا نميمه تلاقيها كشف يعني مع ان هي مش هي اللي بتعمل كده لكن لا الامر ده غلط مش عايز اسمعه ما تقولهوليش وهكذا. يبقى التربيه على العبادات الصلاه والصوم والزكاه والحج وبر الوالدين الاحسان الى الجار كمان خلي بالك يتربى الولد على كده حتى لو جارك وحش ما تعلمش ابنك انه ينتقم من الجار او انه يسيء للجار او انه يحتقر الجار حتى لو كانت العلاقات بينك وبين الجار انت فاهم بتعمل ايه يعني واخد جانب من الجار متجنبه شوية لكن الولد ما يعرفش بيه. وربنا عز وجل في سورة النساء والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى يعني الجار القريب منك والجار الجنب يعني الجار البعيد عنك. في تفسير بيقول الجار ذي القربى يعني الجار المسلم والجار الجنب يعني الجار غير المسلم لان انت عارف الجيران ثلاثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق حق واحد هو جار غير مسلم له حق الجار لكن جار مسلم له حق الجار وحق الاسلام اثنين. جار مسلم ذو رحم له ثلاثة له حق الجار وحق الايه الاسلام وحق الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة يعني تدي للمسكين صدقة تاخذ ثواب وعلى ذي الرحم سنتان تاخذ ثوابين صدقة وصلة تاخذ ثواب صدقة انك بتتصدق عليه اثنين ثواب صلة الرحم وهكذا. طيب الامر اللي بعد كده ايه الامر اللي بعد كده تعليم الولد الاخلاق الاسلامية احنا قلنا العبادات نعلمه الاخلاق ايه بقى الاخلاق دي الاخلاق اللي هي ايه الصدق والامانه والوفاء والاخلاص ها دي كلها اخلاق لازم الولد يتخلق بيها. فالصدق مثلا نعلم الولد انه ما يكذبش. الولد ما يعرفش يعني ايه كذب ويعني ايه صدق. لا، فانت بتعمله ارتباط شرطي. لو قال صدق بتديله كفه، بتجيب له حاجه حلوه. ايه صدق يعني؟ يعني مثلا الكوبايه اتكسرت، مين اللي كسر الكوبايه؟ هو هيخاف عشان انت يمكن تضربه ولا تاذيه. لا، قول يا حبيبي الصدق، قول الحق وانا مش هاذيك. هيقول لك انا يا بابا اللي كسرتها. طب بعد كده خلي بالك ما تبقاش تكسرها، وخلي بالك من الحاجه اللي مره بتاعها مش كذا كذا كذا. يتعلم الولد الشجاعه برضه مع الصدق انه قال. بس لازم توفي بوعدك. لو وعدت الولد بشيء لازم تعمله. عن عبد الله بن عامر قال: دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعالى هاك اعطيك، تعالى خذ يا حبيبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اردت ان تعطيه؟ هتديله ايه؟ قالت: اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله، كنت هديله بلحه. قال: لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. شفت ازاي؟ واحد يقول لي: الله، حتى مع العيال ده احنا بنضحك يعني، ده عيل. عيل؟ طب تعالى انت قول لعيل كده بالله عليك: اقعد ساكت يا حبيبي، لو جيت ولقيتك قاعد ساكت وما عملتش دوشه هجيب لك شوكولاته. والولا فضل قاعد ساكت وانت جيت وما جبتش الشوكولاته. اديني عقلك كده. وانا هو انت هو لو قاعد ساكت طول عمره لا يمكن. ليه؟ خلاص، ما دام كذبت عليه مره وفقد الثقه فيك مره، انتهت انتهت. انما العقل مين؟ اللي يوعد لنفسه. يعني ساعات مثلا انا اقول الكلمه دي، انا مش عارف هيقعد ساكت عمال ما نيجي انا ما هنجيب الكراتيه، وساعات ارجع واجي اخش الشقه افتكر ان انا ما جبتش الكراتيه، ادخل جبتي وارجع عنه ادور على اي محل لازم ارجع بالكراتيه. ليه؟ صدق. يوم يتعلم الولد مني الصدق. عشان كده لما بقول كلمه ما بيراجعنيش فيها، هعمل كذا كذا كذا وهجيب كذا، خلاص، لان بابا مش كذاب. انما لما نعلم عيالنا بقى زي النهارده تلفزيون وسائل الاعلام، يبقى الراجل قاعد جوه والباب بيخبط: ولا ولا اطلع السحن وقول له بابا مش هنا. فبتعلم انا الكذب ليه؟ ويطلع ولا لانه عنده براءه، يفتح الباب يقول له بابا جوه، بيقول لك مش هنا. هو مش فاهم، هو مش فاهم الكذب ليه، او ايه دي كذب ولا مش كذب، بيقول الحقيقه من وجهه نظره، يبقى ورط الراجل. عشان كده تلاقي الجيل بتاعنا فيه لسه في غبش، غبش كتير، لان ايام ستي وستك ما كانوش عارفين يربوا كويس. انت فاكر لما كانوا يقعدوا يسكتونا زمان لما نعمل دوشه، الست الحاجه تعالي على حجرها وتطبطب عليا تقول ايه؟ نام هو نام، وذبح لك جوزين حمام. طبعا الواحد كان يتصور جوزين حمام، جوز واحد يعني جوزين، ده انا اتخمد بديها مش اخضر. وبعدين تقوم ما تلاقيش جوزين فران حتى، ثم تقول الله، طب وبعدين؟ ابقى انا غلطان لو نمت ثاني مره. لو تيجي بقى ستك وتقول لك نام، لا نام فين؟ اهو بحلى عيني. الدفع مقدما، هات الاول جوزين الحمام وبعدين انام. يعني اقصد لازم نكون صادقين في الكلام اللي بنقوله، بنوعد وعد نفي بيه. قال صلى الله عليه وسلم، من حديث ابو داود: من قال للصبي، ده امام احمد بن حنبل، من قال للصبي تعالى هاك يعني خد، ثم لم يعطه ما ادالوش فهي كذبه، فهي كذبة. لما يتعود الولد من صغره على ايه؟ على الصدق، يطلع الولد صادق في الكلام. طيب الصدق، الامانة، الامانة دي ممكن تربي عليها ولد ازاي؟ انه تتعمد بس تحت المراقبة كده، انك تسيب مثلا مبلغ كده وخليه يقرب منه وربعه، تبعه تبعه مرة عليه، خده، ثم تقوله خلي بالك انا مرة لما تلاقي فلوس تيجي تقول لي: يا ماما حضرتك انا لقيت ده، ماما حضرتك انا لقيت ده يا ماما. يوم يتعلم، خلي بالك اللي ياخد حاجه زي دي ويصرفها وكذا وكذا، ربنا يولعه في النار، ربنا مش نسيت اقول لك حاجه. الولد علشان يتربى على التقوى منذ الصغر لازم تربطه بالجنه والنار. بس ده عيل، تربطه ازاي؟ لما تكون في مكان حلو او يحصل حاجه حلوه تربطها بالجنه. ها؟ انت عارف الجماعه الروس الكفره، كفره بالله، بيربوا العيال في المدارس على ايه؟ على الكفر بالله. شيوعيه. يوم يجوا في المدارس الابتدائي، المدرس يجيب ايه؟ باكو شوكولاته، ويحط وراه كده، وبعدين يقول لهم: قولوا يا رب عايزين باكو شوكولاته. يعني قولوا يا رب عايزين باكو شوكولاته، حد نزل لكم باكو شوكولاته؟ في شوكولاته جت؟ طب قولوا لي احنا عايزين شوكولاته. عايزين يا استاذ شوكولاته؟ خد. قال يعني ايه؟ انا ولا ربنا؟ شوف ده، ما تربيه طبعا، تربيه شيوعيه. الله، مش روسيا عندهم اول ماده في الدستور لا اله والحياه ماده؟ الدستور بتاعهم كده، لا اله والحياه ماده. ناس تصين مع انفسهم، كفره كفره، وبيعملوا الكفر. تعال علينا عاملينهم اسلام ويسموه مسلمين ودين، واحنا عايزين نعمل اشد من الكفر والعياذ بالله. المهم فانت تربط دايما الولد بايه؟ بالجنه وبالنار. بنضحك مثلا واحنا على حلوه كده، الله شوف الجنه هتبقى حلوه، الجنه فيها ضحك حبيبي كده زي كده، رحت جنينه حلوه شفت جنينه حلوه زي حبيبي، اه الجنه بقى احلى من كده بقى. خلاص حاجه ثانيه، لما انت بتقول الولد الشيطان، ايه الشيطان ده؟ يعني ما يفهمش هو، تقوم تخليه في المواقف المحزنه المواقف اللي فيها ايذاء وتروح رابط الشيطان دي ازاي؟ يعني مثلا هو الولد الصغير شتم اخته او شتم اخوه، فانت جيت تضربه وتعاقبه، ها مين قالك تعمل؟ انت قلت له ايه؟ قلت له كده كده غلط كده غلط، وانت بتضربه شوف الشيطان هو اللي قالك تقول له كده، والشيطان هو طبعا الولد بيضحك، الولد بيعيط بقى وايه متاثر مش كده؟ قلت له الشيطان بيضحك دلوقتي، ده الشيطان بيكهكه دلوقتي، شوف فرحان فيك. يوم الولد يحصل له ايه؟ مين اللي بيضحك وانا زعلان ده؟ يعني مين اللي بيكهكع ده وانا مضروب؟ ده انا بقى غل اللي اه الحمد لله كويس، يبقى غل من ناحيته. لما تشوف مثلا حاجه حصلت غلط وقدامه مثلا حتى ولا بتاع، شوف الشيطان عمل ازاي؟ شوف الشيطان، شيطان وحش، شيطان وحش. خلي بالك لما تكلم الولد، الولد بيبص لانفعالك، فلما تتكلم عن الشيطان لازم تكشر وتخلي منظرك كده ايه؟ تشوف الشيطان وحش، شوف بتعمله كده، طب الكلام ده هشوف منظرك كله شيطان حلو، طب الشيطان وحش، اه شيطان وحش، اوعى شوف شوف الشيطان الملعون، الشيطان يخليك تضرب اخوك، الشيطان يقول لك ما تسمعش كلام ماما، الشيطان تبص تلاقي الولد بعد كده ما شاء الله يجي يقول لك بقى بابا النهارده الشيطان ضحك على فلان ده اللي هو اخوه، خلاه عمل حاجه غلط، اسال حضرتك ماما كده؟ اه يعني خلاه عمل ايه؟ غلط، يبقى مين اللي يجيب الغلط؟ الشيطان، شفت ازاي؟ لازم تربط الولد كده، يعني لازم الولد يبقى مرتبط دايما، اصل المعاني اللي هي الغيب انا وانت نتصورها. يعني ربك مثلا ما قال ايه؟ طلع وكأنه رؤوس الشياطين، معلش هي ايه؟ لكن قال كأنه عشان كل واحد ايه؟ يتخيل بقى، تصور انت تصورها بمنظر تخيلك وانا تصورها بتخيلي، لكن العيل ما عندوش تصور، عنده ماده كل حاجه كده موجود، ثم تربطه بالغيب، دايما تربطه بالغيب، ان الحاجه الوحشه تدخل فيها الشيطان. دي الايه؟ السلوكي الاخلاق، الخلق الاسلامي مع الولد، ما يكذبش، يكون امين. لما يعمل حاجه تحاول تحط في ان دي لله، بابا رايح فين؟ بابا رايح مشوار في سبيل الله، بابا ممسوك فين؟ ليه بابا في السجن؟ بابا في سبيل الله. معلش ما دي اصبح السمع عادي خلاص بقى من حياتنا يعني. اه والله كده انا اوعى ابني محمد صغير ده كان عنده كام؟ 4 سنين، وكنت انا اول حد ليا في سنه 81 كان يقول له بابا فين يا محمد؟ اقول له بابا في سبيل الله. فساعات مثلا واحد يقول له طب بابا داخل ليه؟ هو طبعا عايز يشرب مش شايف حاجه، فكان يقول لهم هم عايزين يشرب سجاير، لكن هو مش هيشرب سجاير. ما هو معلش ده تصوره ان السجاير دي حاجه وحشه خالص، وانه ممسوك عشان سجاير ايه بتاعي، مش فاهم الطبيعه ليه، لكن يعني تصوره فيها كده. فما انا بقول لك التربيه بتنعكس، لما بيتربى تربيه بتنعكس عليه، فبيعمل حاجات باسلوب التربيه بتاعته. يعني مره ده كان عندنا اخوات في البيت، وكان هو دخل عمل جرس ميه وطلع كده ايه، دخل على امه في الصالون والاخوات قاعدين بقى معاه زوج، فهو داخل ايه مفيش، طالع من الحمام عليه ايه ده امسحيلي يا ماما، فالاخوات قاعدين حواليه، الله هو ده ابنك محمد، اه ما شاء الله تعالى حبيبي سلم، واقف لهم انا ما بسلمش على الاخوات، قالوا طب غطي نفسك وحبيبي اتكلم روح بس ولا اخوات يعني خلاص. لكن يعني شوف التصور، هو تصور ايه؟ طالع من صغره ان ما شافش ابوه بيسلم على واحده مثلا، لان خلي بالك يا محمد في اخت، حتى هم العيال يقولوا كده والله بابا خلي بالك في اخت في الصالون، اخت بابا في اخ بره على الباب، ليه؟ من شب على شيء شب عليه، ما دي مش دي التربيه؟ مش دي التربيه؟ ما احنا بنقول حتى الالفاظ نفسها بيتعلموها، يعني ما تعلم انت ابنك الالفاظ نفسها، ان لما يقوم يصلي السلام عليكم وانت صباح الخير، ان لما ياكل بسم الله قبل ما ياكل نعمل ايه؟ نقول ناكل بايدنا اليمين، ناكل بثلاث صوابع، بنقول ايه؟ بسم الله اللهم بارك لنا في مين اللي سمع طيب النهارده؟ ها؟ مين اللي سمع حديث الاكل؟ طب بعد ما ناكل نعمل ايه؟ يقول نلحق صوابعنا اهو، وانت بتبقى قدوه ليه. وبعدين نقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، جميل حلو جدا. طب اما نيجي نمشي بقى احنا نطلع بره البيت اهو، نلبس انه فرده، حتى العيل مش واخد باله لسه من اليمين والشمال، يقول لك ايه؟ فين اليمين يا بابا؟ فين اليمين؟ ما مش عارف الموضوع بتاع اليمين والشمال لسه، عشان يبتدي يلبس باليمين الاول ويقلع بالشمال. دي اخلاق اسلاميه لازم الولد يتطبع عليها. ولذلك ما احنا بنتعرف بايه؟ باخلاقنا وبكلماتنا وبسلوكنا. غيرك تعرف، انت عايز تعرف في اخ ده اخ ولا مش اخ؟ بس بص له ثلاث دقايق كده وشوف كلماته عرفوا ان لقيت واحد عمل فيه معروف ولا حاجه قال له جزاك الله خيرا قال له بقى من كي متشكرين هاي باي كاي فاي قلت له من اركن على طول ان عطى سؤال الحمد لله قلت له يرحمك الله قال لي اهديكم الله وصلحوا بالكم يبقى انتوا الاثنين ارهابيين على طول واضحه تماما يعني اهو مش مره اخر كان ماشي يبص وراه قال لك ايه اوب بزبس طب يعمل فيه ايه انا هحسبك ان انا مش اخر راح على كشك بتاع السجاير ويسمعه قال له عندك سوبر قال له لا قال طب جزاك الله خيرا قال له تعالى حبيبي تعالى حبيبي تعالى ما دام جزاك الله خيرا يبقى ايه ما اعرفش كامل التمثيل هو من وجهه نظري انا بقول لك بس دي الفاظ خلاص احنا تطبعنا على كده ما نقدرش يعني حتى انت لو حاولت تغير ما تعرفش وهكذا الا ان الرقم اللي بعد كده ايه في تربيه الاولاد نعلم سته الله يبارك في عمر نعلم الاولاد خبرك من الحته اللي جايه دي السلوكيات الاسلاميه والله دي نقطه مهمه جدا جدا جدا ما اعرفش برضو احنا معظمنا ما بياخدش باله منها ازاي سلوكيات اسلاميه زي ايه ان الولد لما يخش الشقه يكون مثلا بره وداخلين يقلع جزمته او شبشبه او صندله ما يخشش بالحذاء الشقه جوه ليه احذيه تبقى بره عشان الشقه تبقى طاهره ونصلي في اي مكان ونتعلم على كده لما انت بتتعلم كده الضيف اللي يجي لك هيلتزم بكده يبقى بيسيب جزمته بره طب دخل جوه قلع هدومه يرميها لا ما تعلمش الولد الهرجله والا هيطلع معتمد على الام عمال يرمي كل حاجه وامه عماله تلملم من وراها ويرجع الاخوات تقول لك ظهري واجعني وظهري مكسور صح كده الله قلت لك ايه ما هو مش معقول بقى هتفضل تشيل هي ولا هتعمل ايه فالولد يتعلم انه يقلع هدومه وهو صغير قوي يسلمها لامه خد يا ماما ادي الايه الهدوم بتاعتي عشان هي تعلقها له لانه صغير لسه لما يكبر شويه ويبتدي يخش مدرسه سنه اولى ابتدائي ولا بتاع هو اللي يحط هدومه بنفسه يتعمل له مكان ده المكان بتاعك يا حبيبي اهو وادي الشماعات بتاعتك اهي لما تقلعها ترجعي تقلعي وتحطي هدومك وتعلقيها عشان لما نيجي ننزل كله يبقى ايه جاهز انما بقى تعالى بقى حلني الاب عايز ينزل وانت عارف الزوج عمال ما بتلبس تاخد لها عبال ما بتفكر تاخد لها نص ساعه بعد ما تلبس تاخد لها ساعه بعد ما تنزل تاخد لها ساعه ثاني كفايه بقى هي هتلاقي بقى هي والعيال بتلبس العيال ده اللي بتلبس العيال يعني ايه العيال ما ياخدش اللبس ما ياخدش خمس دقايق لا ده عبال ما تحضر وتجمع لبسهم هيبقى نص ساعه ليه لما رجعوا بقى كل واحد رامي هدومه تحت غلط غلط لازم تعلم العيل من صغره انه يعتمد على نفسه على قده على قده هو صغير يقلع جزمته ويخش يقلع هدومه ويسلمها لامه لما يجي يلبس امه بتلبسه لكن كبر شويه يعتمد على نفسه انا عندي في ابتدائي اولى ابتدائي والله اولى ابتدائي وترجع من المدرسه لازم هي اللي تغسل شرابها بايديها ما تخليهاش ما تغسل شرابها والله تقلع انا معلمه كده خش يحط الجزمه في المجزمه اول الباب وبعد ما يسلم ويبوس ايد امه ويبوس ايد ابوه يخش على الحمام يقلع شرابه ويغسل رجله بالصابونه ويغسل شرابه وينشره انا طب وفين الام اللي ام جزا الله كل خير رتبت وكنست ومسحت وطبخت ايه المطلوب هتقعد تلملم الشرابات من وراهم كمان وتغسلها ما هو بيشتغل ايه كل واحد فيهم يتعلم ويتعود لو العيال دي بعد كده دخلت سجن نسال الله العفو والعافيه لو دخلوا جيش ما ده متوقع طبعا هم يعني هيسلموا ربنا يعافيهم جميعا يا رب يخش سجن يخش جيش يعتمد على نفسه يقدر يغسل يقدر يعمل ما يبقاش ايه محتاج انت مش بتلاقي راجل كبير النهارده ويرجع البيت الساعه 1 بالليل من شغله ولا من النبطشيه بتاعته يصحي مراته من عز النوم ليه عشان تعمل له كوبايه شاي يا حاج ده كوبايه شاي يا حاج ما تسيبها نايمه تعبانه قوم انت اعمل لنفسك ما تعرفش ما تعرفش تعمل كوبايه شاي ما هو غلبان ليه ما ترباش من صغره على انه يشيل مسؤوليه لا رامي كله مش في دماغه فخلي بالك من النقطه دي مهمه جدا جدا جدا ان الولد يتعلم الاخلاقيات والسلوكيات الاسلاميه زي مثلا هو صغير مش بيتعلموا ادب الاستئذان يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم وفي ثلاث عورات لينا صوره النور مش بتعلم الولد كده ده انت مش بتعلمه وتسيبه وبتعمل معاه تجربه ازاي واحد دخل كده عايل لقى باب مفتوح او لقى باب مفتوح راح فاتح الباب وداخل تعال تعال شوف الشيطان عمل له ايه شوف الشيطان خليه يخش من غير ما يخبط وحش تعال تعال تعرف انت عملت ايه غلط اوعى ثاني مره كده باب مقفول وتروح فاتحه داخل او تلاقي ستاره كده وتروح فاتحها وداخل ده دي اخوك الكبير تعال شوف عمل ايه الشيطان ضحك عليه عمل ايه تعال لي كده الله الله الواد يحس ما عمل ايه حاجه غلط لازم كده من الماده طب وبعدين ها الدين الصح لا بص يا حبيبي لما تلاقي ثاني مره باب مقفول او ستاره معموله تقف بره وتقول سلام عليكم اخش يا بابا ها يلا نجرب يلا نجرب ولازم يجرب الكلام اللي انت بتقوله هو كلام مضي ده لسه عايز اقف بقى بره حبيبي اقفل الباب ها قول بقى كده ها روح مخبط مين انا لا لا لا استنى انت تعال ثاني مره لما يخبط على الباب ما تقولش انا تقول ايه فلان انت عارف طبعا الخلفيه حديث البخاري استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فقال رجل انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا ما انا كانه كرهها اذا لما تقول لك مين حبيبي تقول فلان ها اطلع بقى بره يلا خبط مين انا فلان يا بابا سلام عليك اخش يا بابا اه اتفضل يا حبيبي خش يروح فاتح باب وداخل ايه ما شاء الله جميل حلو شوف خبط على الباب قبل ما يخش يلا بونبونات نعملها تاني اعملها تاني الثالثه بقى اخش يا بابا لا اه ما انا هقول لك ليه عشان الله ينور عليك اتعلم دي ويتعلم دي قال هو يعني لازم عشان خبط وقال اخش يخش لا ممكن لا فيتعلم دي ويتعلم دي ويجرب دي ويجرب دي انه يقف ما يخش او الستاره ما تتعملش يوم يشب الولد على ايه على ادب الاستئذان زي مثلا لو عندك تليفون في البيت اول ما الولد تعلمه يرد اه في حاجه اسمها الو هالو الله يخليك انت بتعمل لي ايه كده ايه هالو دي على راي واحد اول ما سمع عشان يقول الو قال لا شووه لما فاكر انا الو احنا هنقلب نشوي ايه الو دي ومين علمنا الو الاول ارفع السماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قائد السلام تعرف لو نمره غلط الثاني بيروح حاطط السماعه ما بيحتاجش بقى اصل الله ما استخدمنا يا جماعه ياهو بس ايوه ياهو بس احنا كنا بنتابعنا بس ايه يبقى نمره غلط ها ولو واحد عايز يعاكس واول ما يسمع السلام هو ما ينفعش مش دول العينه باينه مش كده الحمد لله وحتى لو طلع مسيحي القاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف وانا ما اعرفش لكن القاء السلام من ولد يتعود على طول من صغره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يتعودش الا كده زي ما انت عارف احنا اخلاقياتنا وسلوكياتنا ان 300 حسنه حد نبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبح الظهر العصر المغرب اي وقت مع الناس من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وزي ما قلنا قبل كده ايه اللي تذوق اليوم الصبح يقول لك صباح القشطه صباح الفل صباح الهنا صباح الرضا قشطه ايه فين القشطه انت بتكسر فول خلي عندك دم يبقى تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وما تثيرش الايه الشهيه تاخد 300 حسن حد لاقي انما هتقعد تقول السلامات والتحيات اياها دي ده بتاع شغل وسائل الاعلام الناس دعوه يتعلم الولد السلوكيات زي ما بقول سلوكيات البيت للالتزام بيها اللي بعد كده 7 ولا 8 عدم الشجار بين الزوج وبين الزوجة أمام الأولاد الحياة الزوجية ما بتخلوش من مشاكل بل لذتها في المشاكل زي ما بيقول لأن الإسلام هو الإيه هو الحل وما هتحل إيه مش في إسلام طيب في مشكلة بينك وبين زوجتك وأنت متضايق منها ولا هي متضايقة منك وفي زعل بينكم حذاري على الله العيال يخش في الموضوع ده اوعى اوعى ابنك يشوفك وانت بتزعق لامه او بتتعارك معاها او مثلا بتمد ايدك عليها او بتاع او اوعى لان دي بتولد عند الولد يعني كراهيه للاب وانتماء للام اكتر حنان على الام اكتر بيتصور ان امه مستضعفه امه يا عيني غلبانه شوف ابوه القاصد يعمل فيها ايه ماما اللي مش واخد بالك ازاي وانت عارف هو اصلا متوصي عليها مره واثنين وثلاثه على اساس انها ام لان زي ما بقول الراجل مننا ابنك ما يقدرش يبوق فيك الراجل مننا ياخد حقه حلو قوي اوعى تزعل من احط ناس بحسن صحابات يا رسول الله قال امك وبعدين امك امك وبعدين ابوه ليه لان انت ما حسش يقدر يكح معاه انت راجل ما انت بتضرب الولد وتعيد ما يقدرش يتكلم يقدر يبص لك ها لكن تعال على الام الغلبانه ما بوقش الا فيه ده انت بتضرب الولد وتنزل هو يستنى بس عبال ما تنزل ويتاكد انك نزلت وبص شوفك في الشارع يطلع يجري عليها بقى هو بيضربني ليه انت ما ترد. طب ما كان هو هنا، هي ضربتك وهي ضربتك، انت تعمل راجل اخوه على ابوه. لا ما يقدرش. يقدر يعمل راجل على ابوه؟ لا ما يقدرش. عشان كده سيدنا عبد السلام قال لها بقى، قال لنا امك امك امك ثم ابوك. فما يتعلمش الولد ويشوفك وانت بتقصو على امه، او انت بتتعارك معاها، او في خلاف بينك وبينها، تصفي المواضيع دي كلها بينك وبينها بعد ما يناموا خلاص، بعيد عنهم، تقفل عليك انت وهي الاوضه تتناقشوا مع بعض، لا حصل منك كذا لا حصل كذا. لو دخل حد من الاولاد ما يعرفش اي حاجه بينك وبين الام، عشان ما توجدش في نفسه الايه الضريله او الكره او التاثر، التاثر بان الام بتهان او الام كذا او هي دي. ممكن واحد يتعقد لو شاف المواضيع دي وحس بيها كده، يقول لك لا خلاص ما اتجوزتش بقى لما يكبر، ليه ما دام الموضوع هيبقى كذا وكذا وكذا. نتعلم بقى لما العيال يكبروا بقى شويه ان في مؤثرات بتؤثر عليهم. زي ايه؟ لما واحد المدرسه، اثنين تلفزيون، ثلاثه الصديق او الصاحب. دي مقاسي بقى، كل واحده من دي عايز لها دروس وعايز لها شرح، لكن ناخدها بسرعه في الثلاث دقايق اللي فاضلين دول. المدرسه بنتابع طبعا مع الاولاد، يا ريت كل واحد، ما بقولكش انا عارف الدنيا مشاغل وتلاهي وكذا وكذا، انما يعني لو رحت كل شهر المدرسه وقابلت الناظر وقلت له فلان الفلاني ابن اللي عندك ده اخباره ايه، الولد لما يحس ان ابوه بيتابعه في المدرسه وبيجي يسال وراه في المدرسه، لو عايز يعمل حاجه غلط اوف برمل. انما الاب اللي مش عارف ابنه في مدرسه ايه، ها يلا في مدرسه ايه، والله ما عارف انا فاضيين، انا بشتغل الصبح بعد الظهر، طب مدرستي ولا انت نجحت خلاص السنه اللي فاتت، يا سلام انت مش حاسس حاجه ولا ايه؟ ده ممكن ولا يكون بيهرب المدرسه وانت مش هنا خالص. انما لازم تروح المدرسه مره واثنين وتعرف ايه الموضوع. لو قابلت اخ هناك راجل طيب كده ومدرس طيب، قول له والله لو تكرمت الله يبارك لك، خليك على اتصال بيا كده، الولد عمل حاجه غلط ولا بتاع هدده بيا وابعت قول لي، وانا ابعت لك جواب معاه وانت تبعت جواب معاه، لو ايه لو حسيت ان الولد في حاجه وتتاكد ان الجواب وصل لما ارد عليك. انا اقول لك ايوه الجواب بتاعك وصل وانا اكتب لك كده، يبقى تحس ان لان الولد في المدرسه بيستقي البيت مدرسه والمدرسه مدرسه، فانت بتقول له الصح، ممكن يشوف الغلط في المدرسه. وانت عارف بقى المدرسه فيها الصحاب والعياذ بالله، وفيها الطلبه الوحشين والطلبه الكويسين، بس برضه الشيطان بيضحك عليه عايز يخليه يجرب. ما مرحله المراهقه مرحله ايه؟ عدم التسليم ليه. هو عيل اللي بتقول له عليه بيقول لك حاضر يا بابا حاضر يا بابا، يوم ما يقول لك ليه يا بابا خلاص ليه دخلنا في ليه بقى، مش لازم يقتنع. فانت بتقول لي السجاير وحشه ليه؟ ليه وشايف بقى زمايله بيشربوا سجاير وبدا يكون شخصيته في سن المراهقه، عايز يثبت الرجوله وباين ان هو راجل، والرجوله عند المراهق دي ده موضوع ثاني بقى، ان هو الاولاد في سن المراهقه بيتعاملوا معاهم ازاي، اللي هو السن بقى خلاص كبر يعني عايز يثبت ذاته بقى. يوم يقول لك انا بحب الاكل ده، ما بحبش الموضوع ده، انا عمي كلمني كلمه فانا مقطر، واما خالي فهو كذا، وانا الذات الذات المتورمه عنده بدات الذات متورمه عنده، وبدا يخش معاك بقى في شخصيه انه له كيانه، عايز يعمل كل مش عارف ايه، شايف نفسه، يبتدي يقلد ابوه، يستخدم حاجه ابوه خصوصا لو كان يعني حجمه مقارب له الى اخره يعني. فسن صعب جدا. عايز ايه بقى؟ عايز اللي يحوط عليه، يحوط عليه في المدرسه. مين يحوط عليه؟ مع اصدقائه، كما قال الله عز وجل في سوره الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما صاحبت فلان ده ولا صديق، هيقول على اسمه في الاخره: لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وعارفين انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حديث البخاري، كمثل الجليس الصالح كحامل المسكي، والجليس السوء كنافخ الكير. ازاي؟ فحامل المسكي اللي بيبيع ريحه، اما ان يحذيك ولا قطعه ريحه، واما ان تبتاع منه بكم دي تشتري، لا عطاك ولا اشتريت، واما ان تجد منه ريحا طيبه، ده الطريق الكويس. واما الثاني والعياذ بالله ونافخ كثير، بتاع الفحم ده اللي عمال يهوي على الفحم، اما ان تجد منه ريحا خبيثة واما ان يحرق ثيابك. شرر الفحم يطلع يحرق لك هدومك، تجد ريح خبيث. فلازم تتابع مع الولد مين اصدقائه، خاصة ايه بقى، خاصة ان صاحبه ده هيجي لك البيت وهو هيروح بيته، مش الصداقة فيها زيارات. انا النهاردة صاحبي ما جاش المدرسة ليه، بيقولوا عيال لازم نروح نزوره في البيت. صاحبي ده قال لي تعالى ما تيجي عندي في البيت عشان عايز نفخر يعني بالبيت ومش عارف ايه وبتاع. لو راح ابنك عند واحد صاحبه مش ملتزم بالدين، انت بقى قايل له اول ما تخش تغض بصرك، اداب الزيارة بقى، وما تحطش ايدك في ايد واحدة مش عارف ايه. دخل ابنك عند صاحبه لقى اخته جاية تقعد معاهم والموضوع عادي، وامه داخلة متبرجة والبيت في تماثيل وفي مش عارف ايه، وبيت شعر معلقينه بقى على الحيطة، انا اعرف اختك وانت تعرف اختي، ده يا بختك ويا بختي، يا نهار ابيض ايه ده، ايه الموضوع، العملية ماشية ازاي؟ الله حاجة من الاثنين، يا الناس دي صح يا ابويا غلط، يا الناس دي غلط يا ابويا صح. طب وبعدين، خاصة بقى ان اللي شافه ده يمشي على ايه، على هواه، يخاطر شهوته، اه والله حلو لما اقعد بقى ومش عارف ايه وبتاع. اه فخلي بالك، لان لو صاحبه ده كمان جه ودخل بيتك، ها وانت راجل ملتزم، ممكن يجرح بيتك وما عندوش التزام، ما يغضش بصره ويطلع يحكي ايه الموضوع وكذا وكذا وكذا، والبيوت عوره. فخلي بالك تتابع معاه دايما الايه اصدقائه والمدرسه، وطبعا انت في البيت محوط على الاستديو زي ما قلنا، الشيء اللي يتفرجوا عليه بس هو الشيء اللي يكون كويس، ما عدا ذلك لا لا لا. اخيرا ايها الاحباب، كبر الولد بقى وما شاء الله بالله عليه، لما تكون دي كلها مدخلات من صغره، متوقع لما يكبر يبقى ايه؟ ان شاء الله يبقى كويس، ممكن يبقى وحش، ممكن اهو انا هنعمل ايه، انا مغفل وضامن جنة. فذكر انما انت مذكر لست عليهم، انما انت منذر ولكل قوم هاد. هو يعني طب ابن سيدنا نوح اهو مش كافر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، يا ابني لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، مفيش شيء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما قال له ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، انت وعدتني انك انت هتلاقيني انا واهلي، قال يا نوح انه ليس من اهلك، مش معناه ان مراتك زانيه فيه، لا مش على عقيدتك يعني، ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، وفي قراءه انه عمل غير صالح. ولذلك حتى البيت الشعري كان بيقول ايه، آل النبي، احنا بنقول اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ال محمد، مين ال محمد؟ مين؟ آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. شوف ازاي؟ لو احنا بنقول ده آل النبي يعني قرايبه، كانت الصلاة بتاعتنا على النبي وآله تروح لمين؟ لأبو لهب. لا لا، آل النبي مين؟ هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. يبقى لما يكبر الولد بعد كده بقى بيكبر بيشب إن شاء الله يبقى كويس على الإسلام ويبرك، اللي كان بيقبل إيده كنت وهو صغير مش ممكن يبوأ فيه وانت كبير، لأن في الحالة دي هتحتاج له انت بقى، تحتاج له انت. شوف الآية بتقول إيه، ها وقد ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين، جميل جدا، وبالوالدين أساس، إلا يبلغن الأب والأم عندك، عايز أقف على كلمة عندك، فكر فيها كده، إما يبلغن إيه عندك، يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أب وابني صغير، أنا بصرف عليه وأمه بنيجي على بيها، كبر الولد كان محتاج لي، وقف على رجله، شاب بقى كم تمام، أنا كبرت، أنا محتاج له، أنا محتاج له بقى، جيت له بقى، إما يبلغن عندك أبوك وأمك جولك احتاجولك، ربنا ما يحوجك لحد يا رب، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة ييه مش هقولها لك إن شاء الله، لأن مدخلاته كلها إيه إسلامية. اللهم إنا نسألك وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك، اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مسجونا بغير حق إلا فككت أسره. اللهم عليك باليهود والسرد والكروات والهندوس والكفار والمشركين والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين ومن ولاهم، اللهم انتقم منهم جميعا شر انتقام. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم انصر دعوتنا وبارك قوتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أجل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تفوز. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره واجعل الكرة عليه. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم اكرم أبناءنا الطلبة بالنجاح والتوفيق، واكرم الإخوة الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم حببنا إلى زوجاتنا وحبب زوجاتنا إلينا. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم وحافظ عليهم، وحبب المساجد إلى قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اكرم آباءنا وأمهاتنا واجزل لهم الثواب والعطاء، وارحم من مات منهم رحمة واسعة. اللهم ألحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه، اللهم شفعه فينا، اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أصحابه، واجمعنا معه كما آمنا به ولم نرى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ألهمنا كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم آتنا نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم ألهمنا الصبر على المصائب، والرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح